فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا قادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سواء كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إلى قوم أن أنذر قومك قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وكم تعلمون قال ربي إني بعثت قومي إلى يوم نهار فمثل دعائي إلا فرار إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم إسرارا ثم استغفرت لهم ربكم إنه كان غفارا.